لهم أو يقول لهم أهل الشرع أو يقول لهم السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الجمهور بل أكثر بل كل المسلمين إلا من شد من المبتدعة على أن ذلك لا يمنع من التكذيب، لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجد المخلوق وأوجد وسائل العمل وبين له البراهين والأدلة وأعطاه العقل لفهمها، إذا فأعطاه يعني الأمر الشيء الذي كلف به وأعطاه القدرة على القيام به في هذا، وما فوق ذلك فهو غيب لا يعلمه، غيب لا يعلمه، فليس له أن يحتج بذلك الغيب الذي لا يعلمه. أنت لا تعرف ما الذي سيحصل لك إلا بعد أن يحصل، لكنك أساسا مطلوب منك أن تقوم بما كلفك الله به لأنه في دائرة علمه. فالطاعة والمعصية في دائرة الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية. هذه مسألة كبرى وتدخل في مسائل القضاء والقدر، خلاصتها كما قلنا إن الله سبحانه وتعالى أراد شرعا من الخلق أن يعبدوه ويوحدوه ويقوموا بما شرعه له، وهيأ لهم السبل وهداهم السبيل. عندما يقول هديناه النجدين وهداهم السبيل، يعني بين لهم الطريق وهداهم، وهدى من هدى للطاعة. طبعا هداية لله، هداية للناس، هداية بيان وبرهان وأدلة وآيات الله سبحانه وتعالى الكونية، هذه واحدة، وهداية توفيق أيضا لمن وفقه الله للطاعة، وهداية الرسول صلى الله عليه وسلم هداية توجيه وإرشاد، إنك لا تهدي من أحبب لكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية المنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكنه قال عنه سبحانه وتعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، تهدي يعني تبين الطريق الصحيح. فالطريق بين وواضح ووسيلته موجودة، والعقل قد ركبه الله في الإنسان وعلق عليه التكليف، فهو يعني موجود، وليس للكافر ولا للفاسق ولا للعاصي ولا للمبتدع عذر في الإرادة الكونية الأزلية لأنه لا يعلمها. وهناك نقطة سبق أن ذكرناها ويذكرها أهل العلم في مسألة الخلاف مع القدرية، ويقال له طيب لو أن شخصا جاء ويعني ضربك على وجهك البعيد، يعني ضربه إلى آخره، يستسلم له أو يدافع عن نفسه وكذا؟ لا بد أن يدافع وكذا. طيب لما لا يحتج بالقدر ويقول طيب يا أخي قدر الله عليك هذا، خلص استسلم. هذه المسألة بسيطة يعني في حياتك، يعني إذا كنت الله سبحانه وتعالى أعطاك القدرة وأعطاك الدليل وطلبك على هذا في هذا الحدود، ما فوق ذلك ليس داخل يعني لا أنت مطلوب، لا مطلوب منك أن تعلمه، ولا هو داخل تحت قدرتك، فأنت أفعل فيما أراد لك الله شرعا وطلبه منك وكان في دائرة قدرتك. من هذه المسألة فيها مسألة أخرى تتفرع عنها، وهي مسألة أنه هل إذا كان الآمر، المسألة كما في تقسيمات بالنسبة لعلم الآمر والمعمور، بالمعمور به إما أن يكون الآمر والمأمور يعلمان تحقق الشرط للقيام بالفعل، فهذا يجوز إلى آخره، يجوز أن يأمر شخصا بفعل شيء المتكلم والمخاطب يعلمون أنه قادر على فعله، مثل أنا أقول لشخص الآن قم يا فلان، أنا أعرف أنه يستطيع أن يقوم وهو يعلم من نفسه أنه يستطيع أن يقوم، فهذا لا خلاف في جوازه عقلا. أو يكون الآمر والمأمور يجهلان، وهذا بالنسبة للبشر، القدرة كونه يقدر على الفعل، فهذا لا يجوز اتفاقا لأنه ينعدم فيه فائدة التكليف، وهذا التكليف هو إيش؟ الامتداد. وكيف يمتدل لشيء يجهله؟ أن يكون الآمر يعلم والمأمور يجهل، هذه هي المسألة يعني، وهذا في باب التشريع. الله سبحانه وتعالى يعلم أن المأمور لا يستطيع أن يقوم بهذا الفعل ولكنه يكلفه. فائدة التكليف ما هي؟ ألم نقول هي الابتلاء والاختبار بالطاعة؟ إذا كلفه وهو يعلم أنه لا يستطيع، لكن تظهر فائدة التكليف من أنه ينوي ويعزم على الفعل أو لا ينوي ويعزم على الفعل. إن نوى وعزم على الفعل فهو مطيع، وإن لم ينوي ولم يعزم على الفعل فهو عاصي. ولهذا قال الشيخ نبه إلى مسألة النسخ قبل التمكن. الله سبحانه وتعالى عندما أرى إبراهيم عليه السلام في رؤيا أنه يذبح ابنه إلى آخره في حكم الأمر، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى إلى آخره، ماذا صنع إبراهيم عليه السلام؟ اعتبر ذلك أمرا، اعتبر ذلك وهو في علم الله انه لن يذبح اسماعيل. في علم الله انه لم يذبح. تبين لابراهيم وللناس بعد ذلك. بعد ذلك فابراهيم لما سمع هذه الرؤيا وراى هذه الرؤيا اعتبرها امرا فاراد ان يذبح ابنه وابلغ ابنه بذلك واسلم ودله للجبين اطاع. اذا تحقق التكليف او لا. ثم جاء النسخ وقال الله سبحانه وتعالى فصدقت الرؤيا يا ابراهيم فكنت تتبعها الى اخره وفديناه بذبح عظيم. هذه مثل تلك شبيهه بها. فاذا يجوز هنا مثال اخر يعني من مسائل التي تفرع على هذه المساله انه يعني فرع عليها مساله خلافيه في الفروع. اذا شخص مطلوب منه ان يصوم رمضان وكل مكلف قادر مطلوب منه صوم رمضان ومنهي عن ابطال هذا الصوم منهي عن ابطاله بوقاع او غيره. اذا وقع في نهار رمضان جامع اهله في نهار رمضان تجب عليه الكفاره او لا؟ تجب عليه الكفاره. اذا جامع في نهار رمضان في يوم من ايامه ثم مات في ذلك اليوم ألم يعلم يظهر يعرف أن هذا اليوم ما كان واجبا عليه إتمامه؟ لأنه لما مات في أثنائه انتهى التكليف بالموت. ومع ذلك قالوا بناء على الخلاف في هذه المسألة قالوا إذا أفسد صومه في نهار رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات في ذلك اليوم تلزمه الكفارة في ذلك مع أنه لم يجب عليه إتمام ذلك اليوم لأنه توفي في أثنائه. لاحظ مسألة دقيقة هذا مبني على أن الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان بصيام الله أكبر.